هم التفسير. ماذا فعل يا عمر؟ طب أنا أول ما يأتي سأخذ منه تليفونه واتصل عليك ونتكلم إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر عمر أبشر. احنا وصلنا في التفسير في سورة الأحزاب. نعم. طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله. ابشر خير ابشر خير. التفسير سورة الأحزاب. بلغنا الى قوله جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. وبشر المؤمنين. قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أرسله، وهذه فيها رد على الفلاسفة، وأن النبوة هبة ليست مكتسبة، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه جل في علاه، وإن الله أرسله وجعل له صفات في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وهذه الصفات قد ظهرت لهم جليا كما قال الله جل في علاه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال لحيي بن أخطب: هو يعني هذا هو الذي ذكر الله صفته في التوراة؟ قال: والله هو. نعم. ولذلك في مسند أحمد قال عطاء بن يسار: قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا بغليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. سبحان رب العظيم. وهذه بشارة كبيرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم على إتمام أمره مع البلاغ، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا في المسند، وأيضا قد ورد في البخاري عن عطاء لأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال ابن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا إلى آخر الصفات التي وصف الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك. هنا لقبه بالنبي لأنه له النبوة والرسالة. وشوف هنا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك. هذه قد يحتج بها من قال من أهل العقائد أن الفرق بين النبي والرسول ليس مسألة الرسالة، الإرسال، البلاغ، لأن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه، لكن أوحي إليه بهذا الشرع أمر أن يبلغه، لكن ليس بشرع جديد، هو بشرع النبي القديم، لأنه قاله الآن أرسلناك، وقال يا نبي أرسلناك. لكن رد عليه في هذا الباب أنه ما ذكر نبي قط في القرآن إلا وهو رسول، ما ذكر نبي قط في القرآن إلا وهو رسول. وش الدلالة؟ الدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: سبحانه قال الله جل في علاء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، وهذا لا يكون إلا في القرآن. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. فكل نبي ذكر في القرآن هو رسول، ويكون الحق في الفرق بين الرسول والنبي على قول الجمهور والراجح بأن كل رسول النبي والعكس، وأن النبي هو الذي أوحى إليه بوحي يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول أوحى إليه بوحي وأمر بتبليغه وتعبيد الناس لهذا الوحي. عليكم السلام. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا لله بالوحدانية، بل وهذه قضيتك ووظيفتك أن تنشر التوحيد بين الناس وأن تعبد الناس لرب الناس وحده لا شريك له. هذا أعظم وظيفة يتوظفها الأنبياء، هي نشر توحيد الله جل في علاه. هذه قضية الكون الكبرى. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله وليتاني بالطاغوت، أي شاهدا لله بالوحدانية سبحانه جل في علاه، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس شاهدا على أعمالهم إلى يوم القيامة. فهو يوم القيامة يشهد على أعمال الناس كما قال الله جل في علاه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شاهد على أعمالهم، وقد قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا أي تبشر بجزيل الثواب لمن أطاعك ومن وحد الرحمن سبحانه وجل في علاه، تكون له الجنان، وتنذر من جحد وكفر ورد الأمر على الله جل في علاه وجحد بآياته وعصى رسله بأليم العقاب. والله على كل شيء قدير. إن أرسلناك شاهدا، إن يا نبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولذلك قال لهم إني أنا النذير العريان. قال يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله أي داعي الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه أعظم ما يمكن أن يكون للإنسان قربة لله جل في علاه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ممن دعا لله. الآية ذكروني بالآية. قال يا ليست النساء، أي أريد الآية كلها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن وتبع نتبع الله حنيفة. ليست هذه الآية. هذه آية النساء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. تكون بالاستشعار بلفت الانتباه أن دين إبراهيم هو الدعوة إلى التوحيد. ولذلك قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لكن الآية في التصريح ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، لا لا لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أعظم ما يكون قربة لله جل في علاه. فخير الناس الواسطة بين رب الناس والناس. لذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني عندك الشمس للمسلمين جزاكم الله خيرا، كالسراج المضيء في الظلمة يهتدى به. قال: وداعيا إلى الله بإذنه، يعني داعيا إلى توحيد الله بإذنه. هذه أيضا فيها لفتة عظيمة جدا في هذه الجزئية. قال النبي: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وسراجا منيرا. ما ما ما ما يمكن أن يلفت انتباهكم في هذه الآية. وكما قلنا، هذه أعظم ما يكون قربة لله جل في علاه، هو من صدره الله جل في علاه واسطة بين رب الناس وبين الناس. ومن أحسن دينا ممن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأعظم الأعمال الصالحة كما قلنا هو الدعوة إلى الله جل في علاه، دعوة الناس إلى توحيد الله جل في علاه. أن العلم اصطفاء وهبة، كما أنه هو كذلك ممتاز. فضل الشق الثاني يا جهاد، فضل الشق الثاني بإذنه أن العلم اصطفاء، خلاص طيب ممتاز، هي المسألة على بإذنه. فالمعنى هنا إذا كان العلم اصطفاء، فإن العلم ابتداء على علم اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء، والدعوة إلى الله أيضا اصطفاء. قد يملك المرء العلم ولا يستطيع أن يكون ربانيا، يعني لا يستطيع أن يكون ناشرا لهذا العلم، قد يحتبس العلم في صدري، قد يكون العلم الأمور الأخرى، قد تكون النوايا ليست منضبطة، فيكون العلم حبيسا عليه أن يكون حاملا ليس عالما، أن يكون حاملا ليس عالما. والدعوة إلى الله جل في علاه لا تكون إلا بالله جل في علاه، يعني حتى ولو تأهل لا يكون داعيا إلا بإذن الله جل في علاه، لا يكون داعيا إلا بإذن الله جل في علاه. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أتى بالنور الذي سطع على الدنيا بأسرها فأنارها جميعا، كما قال أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت من أظلم ما تكون، فاستنارت المدينة بأسرها بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظلمت المدينة بجميع أركانها أرجائها. هنا في قولي وسراجا منيرا، هذا نقول كالشمس المستطاعة لها الأشعة التي انتشرت في جميع الأقطار، فهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ظاهرا ويسير مسير الشمس في الأقطار، كالشمس في إشراقها وإضاءتها فإنه لا يجحدها إلا معاند، فهي مستبينة، أمره مستبين، ودعوته منتشرة بين الناس جميعا، انتشرت انتشارا أو صارت مسير الشمس في الأقطار. لذلك قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه كما قلنا الداعي إلى الله بعدما صار عالما، لأنه هنا أيضا فيها إشارة، الآية فيها إشارة عظيمة جدا تبين لك أنه لا يصح ولا تصح الدعوة من أحد إلا أن يكون مؤهلا، يعني عالما، لقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا تصح الدعوة ولا نشر الدعوة بين الناس إلا بالعلم وبإتقان العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة من الله. ومن أين تؤخذ هذه؟ تؤخذ من قوله جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لا يكون المبشر والنذير إلا, إلا, إلا عالما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تكون داعيا بإذن الله جل في علاه وسراجا منيرا إلا أن تكون عالما، لأن العالم كالشمس تسطع أشعته على الناس، كما قال الإمام أحمد، قال: يا بني، يقول لابنه على مكانة الشافعي: يا بني إن الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل ترى فيهما من خلف أبدا والله، هكذا العلماء. اللهم اجعلنا على على على على مضمار هؤلاء الجميع جميعا، واجعلنا كذلك، واجعلنا واسطة بينك وبين عبادك على إخلاص وصدق وعمل لدينك يا رب العالمين. قال: وسراجا منيرا، فيها ما فيها من الحجة وبين المحجة، وفيها سطوع الحق بهذه الدعوة، وفيها أيضا مسيرتها، وأنه لا ينكرها إلا جاحد، لا ينكرها إلا جاحد. وتكون أيضا أنت لمن تبعك وحظي بالسير على طريقك كالسراج المضيء في الظلمة يهتدى به. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين، هذه البشارة العظيمة تكون لهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا وهو الجنة، وأعظم منها رؤية الله في الجنة. قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، يعني من فضل الله جل في علا، والفضل الكبير هنا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نعم رب العزة، نعم، هكذا العلماء. قال الله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، الجنان وما فيها من الخير العميم وما فيها من النعيم المستديم. قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا كله إن وحدوا ربهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالمنافقين. أنزل درجة من الكافرين، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويخدعون الذين آمنوا. أظهروا الإسلام سلما لهم وأمانا لأموالهم وأعراضهم، وقد كان وخدعهم الله في الآخرة، فكانوا مع المؤمنين حتى مروا على الصراط. قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بباب له سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بالله من الكفر. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. هنا ولا تطع الكافرين فيما ما يلوك إليه، لأن الكافر لا يمكن أن يأمرك إلا بشر، ولا يجلبك إلا إلا إلا لشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. قال: ما يتولهم منكم فإنه منهم. فقال: ولا تطع الكافرين، لا تطعهم ولا تسمع لهم فيما يقولون. قالوا: أعبد إلهنا يوما، نعبد إلهك يوما. قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. لذلك أمره أمرا جزما بعدم الطاعة، وهذا مهم جدا في هذا الباب، على أن أهل الكفر لا يؤمنون بحال من الأحوال، كما قال الله جل في علاه: ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لخوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. هكذا هم يحبسون الأنفاس حسدا وشرا وبغضا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا كل صاحب هوى لا يمكن أن يرضى عنك إلا أن تتبع ملته. كل طائفة متحزبة بالحزبية البدعية المميتة المقيتة لا يرضى عنك قط إلا أن تكون مثله، ويعلنوها صراحة. منهم من أعلنها استحياء لفتا للانتباه، ومنهم من أعلن صراحة من خالفنا فهو عدونا، ومن وافقنا فهو معنا حبيبنا وهو أعلم أهل الأرض، ومن خالفنا فهو عدونا وسنسقطه قتلا ترضية، سنفعل ما نفعل حتى نغيب الشمس عنه. ولهذا لا ينصرنا الله جل في علاه، ولهذا يشتد الضيق والضنك علينا، ولهذا يسلط علينا من عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا. لهذا نحن في هذا الباب، نسأل الله جل في علاه الأخوة الصادقة، نسأل الله ميل القلب الحق. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقلنا النفاق أشد من الكفر، ولذلك قال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ودع أذاهم يعني لا ترد عليهم ذلك، فاصفح وتجاوز. وقال بعض العلماء أن هذا منسوخ بقول قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ودع أذاهم اصفح وتجاوز عنهم ووكل أمرهم إلى الله جل في علاه، فالله كفيك. قال الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده؟ بلى إن الله يكفي عبده وإن الله قوي قدير. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، وكل أمرهم إلى ربك ووكل أمرك إلى الله فإن الله يكفيك. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا كفى بالله وكيلا. وقلنا بأنه ورد عن بعض التابعين أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما لك فليس لي حاجة، أما بك فليس لي حاجة. وقد ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قد قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآية السيف، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لكن نحن نقول الحق أنها ليست منسوخة وأنها قضايا أحوال، وأنها قضايا أحوال، ولأن المسلمين يمرون في مراحل الدنيا بأسرها بأحوال، الضعف طارة والقوة طارة ولكل حكم، فالأحكام هذه تكون مع الأحوال، الأحكام هذه تكون مع الأحوال متغيرة مع الأحوال، وكلما تغير الحال تغير الحكم معها. الفوائد المستنبطة: النبوة اصطفاء واجتباء ردا على الفلاسفة، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين العلماء فهم شموس الدنيا. وقد قال أبو الدرداء العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء، فتراهم يضيئون الظلمة وتراهم يستقيم الطريق عن معهم دون حيرة. الناس أفقر ما يكونون لفضل الله جل في علاه، وبشر المؤمنين. حرمة تولي أهل الكفر، وجوب الحذر من المنافقين، وجوب الحذر من المنافقين. الله يتولى لنا برحمته وأعلم بنا.